الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند النوع الثالث وهو الضعيف من كتاب الإرشاد للنووي، إرشاد طلاب الحقائق، وهو مختصر لعلوم الحديث لابن الصلاح. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 153. تفضل. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث الضعيف، وهو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن المتقدمة. طيب، هذا هو التعريف بين معكوفتين: لم تجتمع فيه شروط الصحيح واحد، ولا شروط الحسن اثنان. تفضل. لكن هل هو أقسام ولا هو نوع واحد ولا كيف؟ الآن سيأتي الكلام في هذا الموضوع، إنه هو درجات، الضعيف درجات، بعضها أعلى من بعض أو بعضها أشد من بعض في الضعف. ومن ناحية ثانية، من ناحية التسمية، هناك أنواع من الضعيف يشملها اسم الضعيف، وهناك أنواع من الضعيف لها اسم خاص. تفضل. وأطنب أبو حاتم ابن حبان في تقسيمه، فبلغ به 50 قسما إلا واحدة، 49 يعني. وما ذكرناه ضابط جامع، فلا حاجة بعده إلى تنويعه. طيب، هو كيف يوصلوا لهذه الأقسام؟ هم يتكلم عن الشروط الصحيحة الخمسة مثلا، فيأتون مثلا ما توفرت 4، ما توفرت 3، ما توفر الأول والثاني، ما توفر الأول والثالث، وهكذا. نعم. وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحيح، كما اختلف كما اختلفت درجات الصحيح. نعم، مثل ما قلنا أن الصحيح درجات والحسن درجات، الضعيف أيضا درجات. ثم منه ما له لقب خاص. نعم. كالموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغيرها، وسنعقد في كل واحد منها نوعا، والله أعلم. طيب، إذن هناك ما له اسم خاص، وهناك ما ليس له اسم خاص، وإنما يطلق عليه الضعيف. انتقل المصنف الآن إلى أشياء أخرى، انتقل إلى المسند، تعريف المسند. قال النوع الرابع: معرفة المسند. قال الخطيب: الآن هذا هو التعريف الأول للمسند. المسند سيذكر له المصنف ثلاثة تعريفات. التعريف الأول: إطلاق المسند على المتصل، على المتصل. طيب، مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا؟ كل يشمله، متصل. المعنى الثاني: يطلق المسند على المرفوع بغض النظر عن الاتصال، فيطلق مسند يعني مرفوع، فقد يكون مرفوعا متصلا، وقد يكون مرفوعا منقطعا. المعنى الثالث اللي قطع به الحاكم: إطلاق المسند على الاثنين، على المسند، على المتصل المرفوع، المتصل المرفوع. هذه ثلاثة الأقوال في هذا الموضوع. عند سماع كلام الأئمة لعبارة المسند ينبغي فهمها بحسب المقام التي هي فيه، فقد تفهم إنه أن المسند هنا بمعنى المرفوع أو بمعنى المتصل أو بمعنى الاثنين. تفضل الآن اقرأ. قال الخطيب: المسند عند أهل الحديث، افتح المعكوفة، ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. أغلق المعكوفة، هذا المعنى الأول، اكتب رقم واحد داخل مربع في الحاشية اليمنى ولا اليسرى في اللي ترى. طيب. وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. طيب، معنى هذا أن كلمة إن المسند يطلق على المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره؟ إيش الجواب؟ وغيره، إلا أنه الأكثر إطلاقه على المرفوع، على المتصل المرفوع، لكن هذا أكثر، لا يمنع أن يطلق على المتصل غير المرفوع. طيب، التعريف الثاني: وذكر أبو عمر بن عبد البر أنه ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. خلاص ضعه بين معكوفتين. طيب إذا قلنا هو المرفوع، هل وصف الرفع له علاقة بالاتصال وعدمه؟ لا طبعا، فالرفع ما ينافي الاتصال ولا يوافق الاتصال، ما له أي علاقة بالاتصال. طيب فلذلك قد يكون متصل قد يكون منقطع. تفضل. قال: ويكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزهري لم يسمع ابن عباس. طيب منقطع هذا. التعريف الثالث سيأتي. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هذا بين معكوفتين، أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قطع به الحاكم، هذا تعريف الحاكم. نعم. وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث. طيب. فهذه ثلاثة أقوال في حده والله أعلم. إذن هذا القول الأخير هو قول الحاكم وليس قول ابن عبد البر، وإنما ابن عبد البر حكاه. طيب. النوع الخامس وهو معرفة المتصل ويسمى أيضا الموصول. طيب. وهو كل ما اتصل إسناده. فقط ضع هذا بين معكوفتين. إذن الموصول وصف للسند مول المتن، والمرفوع وصف للمتن، والمقطوع وصف للمتن، والموقوف كذلك. فالحديث باعتبار منتهى إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين. والوصل والانقطاع وصف للسند. فكل هذه الثلاثة التي ذكرنا مرفوع ومقطوع وموقوف قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. طيب تفضل. إيش فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، هذا معنى الاتصال يعني. سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على غيره والله أعلم. خلاص الرفع الوصل ما له علاقة بمنتهى الحديث. الآن انتقل إلى أنواع الحديث باعتبار منتهى، فبدأ بالمرفوع. قال: النوع السادس المرفوع. نعم. وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقع مطلقه على غيره، ويدخل فيه متصل الإسناد ومنقطعه، هذا هو المشهور. طيب مرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا بين معكوفتين هذا هو المرفوع. قال: ولا يطلق، قال ولا يقع مطلقه، يعني إذا أطلق الرفع إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. تفضل. وقال الخطيب هذا الحافظ التعريف الأول بالمناسبة، والظاهر هو الأول وهو الأخير، لأنه سيأتي تعريف ثاني لكن له توجيه بحيث يصبح يتناسب مع التعريف الأول. قال تفضل. وقال الخطيب الحافظ: المرفوع ما أخبر به الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. خلاص قفل المعكوفة، ضع هذا بين معكوفتين. طيب إيش الفرق بين الأول وبين الثاني؟ إيش ماذا قال النووي؟ قال: فخصه بالصحابي. فخصه بالصحابي. إذن عندما قال في الأول ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه بالصحابي، معنى لو أضيف من تابعي يكون مرسل لكنه مرفوع. لكن على تعريف الخطيب لما قال ما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه إنه المرسل ما راح يدخل، واضح؟ لما في صحابي ما يدخل، فهل هذا مراد للخطيب أو هو ذكره باعتبار الأشهر؟ الظاهر أن هذا مثال، وذكر الصحابي ليس على أنه قيد وإنما هو الغالب فقط، فيصير المرفوع ما أخبر به الصحابي أو غيره عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. فإذا ما يكون في فرق بين التعريفين، أما من حيث اللفظ فهناك فرق بين التعريفين، إلا أن الإشكال أنه هذا الكلام يجوز أن يكون على سبيل المثال أو الغالب، كما قال ابن حجر. ابن حجر وجه هذا التعريف بهذا التوجيه. طيب النوع السابع الموقوف. وهو ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم أو نحوها. أو نحوها. طيب أقفل المعكوفة، معروف فين تفتح المعكوفة، إذن هو المروي عن الصحابة. طيب وينقسم إلى متصل ومنقطع كالمرفوع. واضح، لأن الوقف وصف للمتن، لكن الآن سيفصل شوي. قال وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابة. أيوة، هل يمكن أن أستخدم الموقوف في غير الصحابة؟ الجواب نعم، لكن مقيدا. فأقول وقفه على عطاء، وقفه على سعيد بن المسيب، وقفه. طيب أقدر أقول موقوف على الزهري، موقوف تروح للصحابة. لما قلت الزهري خلاص عرفت إنه ما أريد أن الموقوف بإطلاقه. أيوة، فيقال حديث كذا وقفه فلان على عطاء أو طاووس ونحو هذا. طيب وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين. الخراسانيون لهم اصطلاح خاص. طيب يسمون الموقوف بالأثر، ويسمون المرفوع اللي هو المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر. فصار عند الخراسانيين هذا خاص بهم، الخبر هو المرفوع والأثر هو الموقوف، لكن هذا خلاف أكثر أهل الحديث. تفضل. قال تسمية الموقوف بالأثر والمضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر. قلت وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف، والله أعلم. الأثر عند أهل الحديث ليس خاصا بالموقوف، يشمل المرفوع، ومنه معاني الآثار ومشكلة الآثار وكذا، كلها آثار، آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ذهب إلى فروع. هات الفروع. أحدها قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا. طيب هذه الجملة ضعوها بين معكوفتين واكتبوا رقم واحد. إذا قال كنا نفعل، الصحابي يعني قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، فهل هذا اللفظ، السؤال الآن، هل هذا اللفظ مرفوع ولا موقوف؟ إيش؟ موقوف، صح، اللفظ موقوف. طيب هل يعطى حكم الرفع؟ هو هذه المسألة، مو المسألة أنه هذا الكلام مرفوع ولا موقوف. هو سيذكر أنه إيش؟ إن لم يضفه، هنا ضعوا ألف، إذا لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، وإن أضافه باء، فالصحيح الذي عليه الاعتماد والعمل أنه مرفوع. وبهذا قطع أبو عبد الله والجماهير. إذن خلاص اتضحت الصورة الآن، كنا نفعل كذا ونقول كذا، إذا قالها الصحابي ستحتاج إلى أمر، هل زاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يزد؟ فإن زاد يصير إيش؟ مرفوع، صار مرفوع، وإن لم يزدها يصير موقوف. واضح؟ لا، كلا العبارتين لفظا موقوف، لكن إن أن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعطى حكم المرفوع، فيصير هي مرفوع حكما. إذن نكرر، كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع حكما، أما لفظه موقوف. كنا نفعل كذا يقول الصحابي ولا يضيف لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف لفظا وحكما. فاهم المسألة؟ واضح المسألة؟ أحسن. طيب انتقل، هذا القول الأول طبعا أنه مرفوع إن أضاف أو لم يضيفه. طيب القول الثاني، وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله والجماهير. طيب وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي هو موقوف، هو موقوف يعني أضافه أو لم يضيفه، صحيح هو موقوف لفظا لكن حكما. طيب والصواب الأول ليش؟ تفضل. لأن ظاهره التعليل. أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقررهم، وتقريره كقوله وفعله يعني يعتبر مرفوع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر يطلع عليه. طيب إذا انتهينا من العبارة الأولى وهي كنا نفعل أو كنا نقول في زمن النبي أو بدون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العبارة الثانية، وكذا قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أو بين أظهرنا. طيب ضعوها بين معكوفتين واكتبوا رقم 2 في أعلاها. طيب كان هذا كذلك يعني إيش؟ يعني نعطيها حكم الرفع ولا لا؟ مشايخ نعطيها حكم إيش هذا؟ هذا كلام مرفوع يصير ولا موقوف؟ حكما مرفوع، لأنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فالظاهر أنه اطلع وعلم وأقر. طيب العبارة الثالثة، أو كان يقال أو يفعل أو يقولون أو يفعلون كذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكله مرفوع. طيب قبل فكله مرفوع نغلق المعكوفة ونضع 3 هذه الجملة الثالثة، فهذا مرفوع حكما، كلها لازم نكتب عندها مرفوع حكما، أما لفظا فهي موقوفة. طيب بقيت العبارة الرابعة، تفضل. وقال الحاكم والخطيب في قول المغيرة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. هذا أغلق المعكوفة، إذا قرأت العبارة وقف، أغلق المعكوفة. هذه العبارة الرابعة، كانوا يقرعون بابه بالأظافير، هكذا؟ نعم. طيب هذا يصير له حكم الرفع ولا ما له حكم الرفع؟ طيب شوف إيش قال الحاكم والخطيب، تفضل. إن هذا يتوهم أنه مرفوع وليس هو مرفوعا بل موقوف. طيب إيش نفهم من هذا؟ يصير هذا مرفوع ولا موقوف؟ موقوف على الكلام. لا هو مرفوع حكما، لفظا هو موقوف لكن حكما مرفوع. طيب قال الشيخ رحمه الله، ليس كما قال، بل هو مرفوع وهو بالرفع أولى. وقف، أجل كيف الحاكم والخطيب يقولون هذا الكلام؟ هو سيوجه كلامه أنهم يريدون أنه موقوف، انتبه، لأنه يقرعون بابه بالأظافير، باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير، فقد يظن القارئ أن هذا اللفظ مرفوع لفظا، فيقول لا هو مو مرفوع لفظا، يعني قد يوجه كلامه بأنهم يريدون أنه مرفوع، أنه ليس بمرفوع من حيث اللفظ بل هو موقوف من حيث اللفظ، وهذا ما عندنا نزاع، لكن من حيث الحكم هو مرفوع حكما. اقرأ. قال هو بالرفع أولى لكونه أحرع باطلاعه صلى الله عليه وسلم. قال ومراد الحاكم أنه ليس بمرفوع لفظا وإن كان مرفوعا من حيث المعنى. أي وجه كلام الحاكم. طيب الآن انتهينا من 4 عبارات، صح ولا لا؟ اللي مرت معنا في هذا الباب، سنضيف عبارات أخرى، تفضل. الفرع الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذا بين معكوفتين، وهذه العبارة الأولى واحد، أمرنا ونهينا تختلف عن كل العبارات التي فيها إشكال، هل هي مرفوعة حكما أو لا، سيريدها هنا، لكن هناك عبارات متشابهة. قوله أمرنا ونهينا ما يحتاج أن يقول في زمن النبي ولا مو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فما حكمها؟ قال مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم. يا سلام. وقال فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، ليس هو بمرفوع والصحيح الأول، يعني مرفوع حكما. طيب العبارة الثانية، وكذا قول الصحابي من السنة كذا، ضعها بين معكوفتين واكتب عليها رقم 2، فالصحيح أنه مرفوع. إذا قال الصحابي من السنة كذا، لاحظت الفرق الآن، من السنة كذا، فهذا طيب أي سنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة غيره، سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة، إذا أطلقت السنة يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيدت قد يقال سنة العمرين، سنة أبي بكر. الصحيح أنه مرفوع، معنى الخلاف موجود في هذه الصورة. الصورة الثالثة، وكذا قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذه العبارة الثالثة، أمر بلال، مين اللي يأمر بلال؟ في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فهذا إيش؟ وما أشبه ذلك فكله مرفوع، ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعده، والله أعلم. أيوه، لأننا ما أعطينا حكم الرفع لقضية الزمن، وإنما أعطيناه حكم الرفع بسبب قوله أمرنا نهينا سنة. طيب الثالث. الثالث من المرفوع الأحاديث التي يقال فيها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث. هذا رقم واحد، يرفع الحديث. أيوة. أو يبلغ به. أو يبلغ اثنان. أو ينميه. ثلاثة. أو رواية. هذه أربعة، يعني الصحابي يقول، تابعي يروي عن عن أبي هريرة يرفعه أو يبلغ به، أو عن أبي هريرة ينميه، أو عن أبي هريرة رواية. كل هذا رفع معناه. أيوه. كحديث الأعرج. كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية، تقاتلون قوما صغار الأعين. وحديث طيب. وحديث الأعر وحديث أيوه. وحديث الأعرج أيضا عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش، يعني عبارة يبلغ به، وهناك عبارة رواية. طيب. فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه. وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا. نعم. وإذا قيل عن التابعي يرفعه، إذا كان الذي يقول يرفعه ليس الصحابي وإنما التابعي، هذا يصير إيش؟ يصير مرسل. أحسن الله عليكم. إيه. فهو أيضا مرفوع لكنه مرفوع مرسل. نعم، يعني كأن التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب الرابع. الرابع قول من قال تفسير الصحابة حديث مرفوع. طيب وهو الآن مسألة تفسير الصحابي، عندك الصحابة ولا الصحابي؟ الصحابة. الصحابة بالجمع. طيب ما في فرق. تفسير الصحابي هل يعطى حكم الرفع ولا ما يعطى حكم الرفع، أو بعضه وبعضه؟ المصنف سيقول بعضه وبعضه. طيب ما هو البعض الذي يعطى حكم الرفع؟ سيذكر أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بسبب النزول، إذا حكى سبب نزول آية فهذا يعطى حكم الرفع. والثاني إذا تكلم في أمر لا يدخله الاجتهاد، كما لو فسر الآية بأمر غيبي من الغيب الماضي أو من الغيب الآتي أو ما يحصل يوم القيامة أو كذا، فهذا يعطى حكم الرفع لأنه لا يمكن يقوله الصحابي باجتهاد. وأما ما يفسره الصحابي بمقتضى اللغة فهذا اجتهاده. الآن أكمل. قال هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية ونحوه. هذا قول من قال إن تفسير الصحابي يعتبر حديث مرفوع، قال هذا يقول يعتبره مرفوع إذا تعلق بسبب نزول آية، هذا واحد. والثاني أو نحوه، نحوه هو هذا اللي قلنا إنه مما لا يدخله الاجتهاد. طيب كقوله، كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته في من دبرها في قبورها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم الآية. طبعا هذا سبب نزول صريح، يعني يذكر القصة ثم يقول فأنزل الله صريح، أو أن يقول سبب نزول آية كذا. طيب فأما غيره من تفاسيرهم فموقوف، يعني غير ما مضى من التفاسير الصحابة هذا موقوف، كان يفسر الآية بمقتضى اللغة أو يستنبط من الآية حكم شرعي اجتهادي، فهذا كله موقوف. طيب تفضل. قال النوع الثامن المقطوع، وجمعه المقاطع والمقاطيع. زي إيش؟ مساند ومسانيد، يصح هذا الجمع؟ أحسن. إيه. وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم. هذا بين معكوفتين، هذا هو التعريف الأول، وهذا هو التعريف المشهور وهو السائد، إنه الكلام المنسوب إلى التابعين. طيب التابعين فقط ولا كمان من دونهم؟ ومن دونهم منسوب إلى التابعين ومن دون التابعين، يمكن نضيف هذا في التعريف. طيب. واستعمله الإمام الشافعي ثم أبو القاسم الطبراني في المنقطع، وهو الذي في إسناده انقطاع، والله أعلم. طيب هذا إطلاق نادر ورد عن الشافعي وعن الطبراني، إنهم قالوا مقطوع يقصدون منقطع، هذا شيء نادر وقليل، وطبعا جاء العكس أن يقولوا منقطع يريدون مقطوعا من غيرهم يعني. طيب النوع التاسع. أيوة، إذا الوصف بالمقطوع قلنا هذا وصف للمتن لا علاقة له بالسند، قد يكون متصل وقد يكون غير متصل. طيب النوع التاسع المرسل. تفضل. اتفق أهل العلم من المحدثين وغيرهم أن قول التابعي الكبير الذي لقي كثيرين من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا يسمى مرسلا. طيب انتهى التعريف، أن قول التابعي إلى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى التعريف هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل كذا، هنا ينتهي التعريف، هذا يسمى مرسل. طيب هذا التعريف، هذا هو تعريف المرسل ولا هذا بعض تعريف المرسل؟ شوف المؤلف قال اتفق أهل العلم أن قول التابع الكبير كذا مرسل، فأخرج التابع الصغير. طيب لو قاله تابعي، تابعي صغير، هذا فيه خلاف يعني، هذه الصورة التي لا خلاف فيها وهي قول التابعي الكبير، هذه لا خلاف فيها. طيب والتابع الصغير مختلف فيه، فمنهم من يدخل أيضا التابع الصغير ويقول يعني قول أي تابعي صغير أو كبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر مرسل، واضح هذا الكلام. لكن يعني يصير ما في فرق على القول الثاني، وهو المشهور واللي عليه العمل، أن التابع كبير أو صغير يستويان، لكن هل يستويان من حيث حكم المرسل؟ لا، يختلفان. مراسيل كبار التابعين أقوى بكثير من مراسيل صغارهم. السبب، السبب أن كبار التابعين غالب مروياتهم هي عن الصحابة، ما يروون عن تابعين صغار، وإن روى عن تابع سيروي عن تابع مثله كبير. لكن صغار التابعين لا، ممكن يروي التابع عن تابع عن تابع إلى. طيب ويسمى مرسلا. طيب تفضل. وأما إذا انقطع الإسناد قبل التابع فكان في الرواة من لم يسمعه ممن فوقه، فاختلفوا في تسميته مرسلا. فقال الحاكم وغيره من أهل الحديث لا يسمى مرسلا. قالوا طيب أوقفك، اسمع، إذا انقطع الإسناد قبل التابع، كيف انقطع قبل التابع؟ انقطع قبل التابع يعني مين اللي سقط؟ تابع التابع، صح؟ ما هو مراد الظاهر هنا؟ مثل ما قلنا قبل ذلك في مختصر هذا الكتاب، قبل التابع لا، قبل الصحابي. إذا كان الانقطاع قبل الصحابي يعني في التابع نفسه، يعني هو الآن إن سقط التابع نفسه قلنا مرسل، عفوا، إن سقط الصحابي نفسه قلنا مرسل، لكن إن سقط التابعي وروى تابع التابعي عن الصحابي ما نسميه مرسل، نسميه منقطع، وهذا المراد. ولذلك قوله قبل التابعي نكتب للصحابي أو لا، أو المراد قبل التابعي عن اللي يروي عن الصحابي يعني مرتبة التابعي. فكان في الرواة من لم يسمعه من فوقه، معناه اللي هو المنقطع هذا اللي يقع فيه الانقطاع في أي مكان غير الصحابي. إذا حصل الانقطاع في أي مكان يكون منقطع، إذا حصل الانقطاع في موضع الصحابي صار إيش؟ مرسل. وبعض أهل العلم يطلق على جميع أي انقطاع يسميه مرسل. طيب فاختلفوا في تسميته مرسلا، فقال الحاكم وغيره لا يسمى مرسلا. طيب إيش يسمى؟ منقطع، هذا اللي يريد. قالوا هؤلاء يعني، قالوا والمرسل مختص بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الساقط واحدا سمي منقطعا، وإن كان اثنين فأكثر سمي معضلا ومنقطعا أيضا. نعم، إذا كان الساقط قبل الصحابي اثنان متواليان، لأنه قال فإن كان اثنين فأكثر اكتبوا على التوالي، أي متواليان يسمى معضل ويسمى منقطع. ترى كلمة منقطع وكلمة مرسل تصدق على كل انقطاع، لكن ما يسمون كل انقطاع معضل ولا يسمون كل انقطاع معلق، لا، لكن يمكن يطلقوا على أي انقطاع مرسل أو يطلقون على أي انقطاع منقطع. يعني يمكن يسمى المعضل منقطع، هذا منقطع يعني يقصدون فيه أنه حصل فيه إعضال، نوع الانقطاع إعضال. طيب، والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلة وبه لا. قطع الخطيب لا. قال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي يقول إنه كل نسميه مرسل، لكن من حيث الاستعمال في الغالب نطلقه على سقوط الصحابي. طيب، قلت هم ما يعبرون بسقوط الصحابي لأنه ما هو دقيق قولنا الآن سقوط الصحابي. إحنا نتكلم عن سقوط الصحابي في الصورة مو في الحقيقة. في الحقيقة ما نعرف مين اللي ساقط، صحابي معه أحد، معه تابعي، أكثر من تابعي، أكثر من صحابي، ما ندري. ولذلك الأدق في تعريف المرسل أن يقول ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الساقط ما ندري بالضبط. طيب، أكمل يا شيخ. قلت هذا الاختلاف إنما هو في العبارة والاصطلاح. في العبارة إيه؟ والاصطلاح. والاصطلاح إيه. كيف عبارة والصلاح؟ يعني في الأخير هو المعنى واحد، متفقون، سميناه مرسل سميناه منقطع، المعنى واحد، إنه فيه إيش؟ فيه راوي ساقط أو أكثر. طيب، وأما إذا قال الزهري وأبو حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة الثانية اللي قلنا اختلف فيها. أيوه. فالمشهور عند من خص المرسل بالتابعين أنه مرسل كما إذا قاله التابعي الكبير. هذا القول الأول واحد أنه مرسل. طيب، وحكى ابن عبد البر. وحكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل يسمونه منقطعا. هذا القول الثاني منقطعا. هي. لكون أكثر روايتهم عن التابعين اللي هم مين؟ التابع الصغير، التابعين أو التابعون الصغار أكثر روايتهم عن التابعين، فلذلك يقول ما نسميه مرسل نسميه منقطع. وقلنا مسألة التابع الصغير مختلف فيه. طيب، انتقل إلى مسألة جديدة أخرى وهي مسألة غريبة شوية، أقولها ألخصها قبل ما نقرأ. إذا قالوا حدثنا فلان عن رجل عن فلان، إيش الآن إيش اللي فلان هذا الرجل فلان هنا سموه، يعني قالوا حدثنا ليث عن رجل عن نافع، إيش نسمي هذا الإسناد؟ فيه رجل مبهم. طيب، هذا الرجل المبهم هل يسمى هذا الإسناد بسبب هذا الرجل المبهم هل يسمى مرسل ولا منقطع؟ فهمت المسألة؟ فهل نسميه مرسل ولا نسميه منقطع ولا نسميه اسم آخر مختلف نقول متصل في سنده مبهم؟ هذا الإسناد فيه مبهم مجهول. الآن اقرأ المسألة. وأما إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل عن فلان أو نحوه قال الحاكم لا يسمى مرسلا بل منقطعا. هذا القول الأول أنه يقال منقطع. طيب، وقال بعض المعتبرين من أصحاب أصول الفقه يسمى مرسلا والله أعلم. هذا القول الثاني. يبقى القول الثالث تضيفونه، والثالث وهو عند الأكثر قول الأكثر، والغريب أنه ترك قول الأكثر، وعند الأكثر متصل في سنده مجهول. طيب، انتقل المصنف الآن إلى حكم المرسل. أيوة. قال ثم إن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف. كم الوقت؟ طيب، بسم الله. إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله. رقموها، مسندا أو مرسلا. مرسلا مسندا مسندا أو مرسلا. واحد مرسلا اثنين أرسله من أخذ عن غير الرجال الأول. طيب. فإن صح مخرجه كان صحيحا واحتج به، ولهذا احتج الشافعي بمراسيل سعيد بن مسيب. طيب ركزوا معي شوي. إيه. وقال فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنده بمرسل ابن المسيب. وقفوا شوي، الآن يتكلم عن حكم المرسل، قال حكم المرسل ضعيف، انتهينا. ثم قال إلا إذا تقوى بمجيئه من طريق آخر. الطريق الآخر الذي سيقوي المرسل زي ما مر معنا، ومر معنا إحنا إنه الحديث الضعيف إذا عضد بمثله أو بأقوى منه يرتقي ويصير حسن لغيره، نفس الكلام هنا في المرسل. يقول إلا أن يأتي من وجه آخر مسند، يعني متصل. شوفوا مسند هنا بمعنى إيش؟ الاتصال. متصل مرفوع ولا متصل فقط؟ اتصل فقط. والله بكيفه إذا كان يتكلم عن حديث النبي المرفوع، فإذا هنا يريد إيش؟ ها؟ ويقول حكم المرسل، وش المرسل؟ مرفوع ولا كلام صحابي؟ ما أحد. ها؟ ما حدده. يا شيخ حد قال أن المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه يتكلم عن مرفوع. فقوله هنا من وجه آخر مسندا يمكن أن يكون بمعنى المتصل المرفوع، أنه كلامنا في المرفوع، ويمكن يريد به المتصل فقط لأنه خلص في نفس المكان في نفس المعنى. من وجه آخر مسندا أو مرسلا. مسندا ما عندنا مشكلة، مرسلا عندنا مشكلة. تعرفون إيش هي المشكلة؟ المشكلة عالجها المصنف، قال أرسله أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول. ليش؟ حتى لا يكون الساقط في المرسل الأول هو نفس الساقط في المرسل الثاني، فهمت علي؟ فإذا كان التابعي في الأول يروي عن رواه غير الذي يروي عنهم التابعي في الثاني، واضح يا شيخ؟ فمعنى هذا التقوى واضح. يعني يكون لو جينا مثلا لإسناد منقطع، راوي ساقط واللي يرويه فلان يقول يروي عن شيخي ويسقط شيخه، ثم يأتي زميل له قريب له نفس الشيء يسقط نفس الشيخ، يتقوى ما يتقوى؟ فهمت عليه؟ هذه تلاحظ في عند التقوية، لا يكون الإسناد الثاني الذي يقوي الأول هو نفس الأول، أو مداره هو مدار الأول. طيب قال بعدين فإن صح كان صحيح احتج به. طيب فإن قيل تفضل. فإن قيل إذا روي مثله مسندا كان العمل بالمسند، فلا فائدة في المرسل بكل حال. واضح الإشكال؟ إيه؟ تقول إذا جاء مسند صحيح فإيش فائدة أني أقوي المرسل؟ أعتمد على المسند؟ لا، هذا الكلام له جواب. تفضل الجواب إيش؟ قال فالجواب أن بالمسند يتبين صحة المرسل وأنه مما يحتج به. أيوة، رح يصير عندنا إسنادان، إسناد كلاهما صحيح، سندان صحيح، مرسل صحيح ومسند صحيح. تفضل. قلت فيكون في المسألة حديثان صحيحان، حتى لو عارضهما حديث صحيح جاء من طريق واحد وتعذر الجمع رجحناهما عليه وعملنا بهما دونه. نعم، وهذا دونه يعني دون الإسناد المنفرد. طيب، وهذا الذي ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه مذهب جماهير المحدثين. إذن الحكم بضعفه اكتب رقم واحد. وتداولوه في تصانيفهم. طيب. حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. طيب كثير. وأورد مسلم في مقدمة صحيحه عن بعض العلماء على نفسه إيرادا قال فيه المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ولم ينكره مسلم عليه بل أجاب عنه فقد وافقه عليه. وكلام الشيخ في كتابه يوهم أن هذا الكلام لمسلم وليس هو كذلك، بل هو على ما ذكرته. طيب إيش خلاصة الكلام؟ قال وأورد مسلم في مقدمة صحيحه أعوذ بالله عن بعض العلماء على نفسه إيرادا قال فيه أيه؟ المرسل في أصل قولنا قول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ولم ينكره مسلم عليه. يعني هذا الكلام ما قاله مسلم ترى، هذا مسلم حكاه على لسان من يرد عليه وارتضى هذا الكلام ولم ينكره، هذا هو. طيب لكن الشيخ ابن الصلاح في كتابه عبارته توهم أن هذا القول لمسلم قاله في المقدمة، وهو صحيح ما قاله عن نفسه وإنما قاله على لسان غيره. طيب وليس كذلك. وقال أبو حنيفة بل هو على ما ذكر. طيب خلاص. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما وأصحابهما وطائفة من العلماء يحتج به، والله أعلم. طيب يحتج به ما هو مطلقا ترى عنده، يحتج به بشروط بقيود، قيود في المرسل يعني زي ابن عبد البر وغيره، إذا كان المرسل يعني ممن يتحرز من الرواية عن عمل لا يروي عن الضعفاء، ما يروي عن أي أحد. طيب انتهت هذه المسألة، بعدها شرع في مرسل الصحابي، قال هذا كله في غير مرسل الصحابة. إذن نؤجل الكلام عن مرسل الصحابة في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.